بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس 11 من دروس التعليقات على متن درة البيان في أصول الإيمان لفضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم، حفظه الله ووفقه وسدده وثبتنا وإياه وإياكم جميعا. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين، وانفعنا بعلوم شيخنا في الدارين. يقول المؤلف حفظه الله: الفصل 19: الإيمان بالرسل. ومن أركان الإيمان الإيمان بالنبيين والمرسلين، وأنهم صفوة خلق الله أجمعين، وقد أسس جميع الدين على التصديق بنبوة النبيين. يجب الإيمان بهم إجمالا وبمن ورد ذكرهم في القرآن تفصيلا، والتكذيب وترك الإيمان بواحد منهم كالتكذيب بجميعهم. حسن، هذا ركن الإيمان بالرسل جاء في الكتاب والسنة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وأيضا جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهو ركن من أركان الإيمان، وهذا الركن مقتضاه الإيمان بالأنبياء والمرسلين جملة، وأن هؤلاء رسل الله صادقون مصدقون مصدوقون، وأنهم بلغوا البلاغ المبين، وأنهم لم يكتموا شيئا مما أنزل إليهم من ربهم، وأن دين كل أمة أرسل فيها رسول قائم على التصديق بنبوة هذا النبي، وأن البشر لا دين لهم إلا عن طريق النبيين. والإيمان بهم كالإيمان بالكتب على قسمين، أو بالأصح على ثلاثة أقسام. القسم الأول: الإيمان بهم إجمالا، فنؤمن بالرسل والأنبياء. اثنين: الإيمان بمن ورد ذكرهم في القرآن تفصيلا، وقد ذكر في القرآن 25 نبيا، 25 هؤلاء ذكروا في كتاب الله عز وجل، فنؤمن بكل واحد منهم ورد ذكره في القرآن أنه رسول الله. الثالث: ما يختص بنا بالنسبة لنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه أيضا لها مقتضيات كثيرة. الإيمان بالرسل متلازم، فمن كذب برسول فكأنما كذب ببقية الرسل، كما قلنا في الدرس الماضي لما جاء ذكر مسألة الكتب أيضا الرسالات: فمن كذب برسول فكأنما كذب ببقية الرسل. ولهذا نحن أمة الإسلام نؤمن بهم جميعا ونصدق، بخلاف الأمم الأخرى، فما من طائفة انحرفت إلا وهي إما تكذب بالرسل جميعا كالكفار والمشركين، أو تكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم كاليهود أو النصارى. هذه الأمة هي التي تؤمن بالرسل جميعا، فمن كذب برسول فكأنما كذب ببقية الرسل، لأن السبب والعلة التي من أجلها آمن بهذا الرسول موجودة في غيره، العلة واحدة. فإذا كذب الإنسان برسول فقد كذب بالبقية. وعلى هذا فمن كذب برسالة نوح فقد كفر بجميع الرسل. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل ذكر وخطاب الأمم الذين أرسل إليهم رسول واحد بصيغة الجمع. وتأملوا قوله تعالى: كذبت نوح المرسلين، مع أن أول الرسل من هو؟ نوح، ولم يرسل إليهم إلا واحد وهو نوح، كل الرسل جاءوا من بعده. كذبت نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين. فهذا دليل على أنهم إذا كذبوا نوحا فكأنهم كذبوا البقية. وعلى هذا فعندنا من البدهي المنهجي العلمي أن من كذب بمحمد فقد كذب بعيسى، من كذب بمحمد فقد كذب بموسى، كما أنه عندنا نحن من كذب عيسى فقد كذب بمحمد، ومن كذب موسى فقد كذب بمحمد، لا فرق. تفضل يا شيخ. والنبوة سابقة على الرسالة، وكلتاهما وهبية لا كسبية، فكل رسول نبي ولا عكس. هذا مبني على الفرق بين النبي والرسول، وهو الراجح، لأن من العلماء من قال هما مترادفان، النبي والرسول مترادفان، لكن الصحيح أن النبي غير الرسول، يعني بينهما فرق، وبينهما عموم وخصوص. والدليل مثل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وأيضا الحديث الذي يصححه جمهرة من أئمة الحديث، وهو حديث عدد الرسل، وأنهم 313 رسولا، وأن النبي يزيدون عن 100,000 جما غفيرا، فدل هذا على المغايرة. وأما كيف نفرق بينهما، فالتعريف المشهور في بعض الكتب الدراسية أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. فيه ما فيه، فيه ما فيه، لأن القول بأن النبي لا يؤمر بالتبليغ ليس كذلك. لذلك اجتهد بعض العلماء رحمهم الله تعالى في التفريق بينهما، بأن الرسول هو من أرسل إلى قوم كافرين أو بكتاب جديد، والنبي هو من جدد رسالة من قبله. فإن قال قائل: نبي الله آدم من قبله من الرسل؟ نقول: نبي الله آدم لا يقاس عليه، لأنه هبط إلى السماء بوحي من الله، فهو تلقى الوحي من الله من السماء، وهو أبو البشر. لكن أول الرسل نوح، ولهذا نقول عدد الأنبياء كثير وعدد الرسل أقل. ولهذا قال: النبوة سابقة على الرسالة، بناء على ما هو راجح، وهو أن نبي الله آدم نبي، لأنه هبط وزوجه ثم بدأت ذريته بالخلق والنسل على الإيمان، فما احتاجوا إلى رسالة، ومكثوا على الإيمان 10 قرون حتى نشأ الشرك في القوم الذين أرسل فيهم نوح، فاحتاجوا إلى الرسالة، وهكذا تتابعت الرسالات. عند العلماء وأئمة الإسلام أن النبوة والرسالة اصطفاء من الله واختيار، وهب، الله يهب ويصطفي، وليست كسبية كما هو مذهب الفلاسفة. المذهب الفلسفي يقول النبوة مكتسبة كالعلم، ويزعمون أن الإنسان إذا اجتمعت فيه خصائص 3 يمكن أن يكون نبيا، وهي قوة العقل وقوة النفس وقوة التخيل. هذا موجود في كتب الفلاسفة، ولهذا ظن بعض من تأثر بالفلاسفة أنه يمكن أن يوحى إليه، حتى إن بعض غلاة الصوفية منهم من ذهب في 7 الهجري إلى غار حراء، وبات فيه أياما ينتظر جبريل أن ينزل عليه، يظن أنها يمكن أن يعني تكتسب من خلال الرياضات العقلية وغيرها، وهذا كله باطل. ما الفرق بين النبي والرسول؟ كما قلنا قبل قليل، كل رسول فهو نبي، لا عكس، ليس كل نبي رسولا، لكن منزلتهم عند الله عظيمة. نعم يا شيخ. وهم أعلم الخلق وأعدلهم طريقة وأكملهم خلقا وأصدقهم لهجة، ما لينت الشدائد منهم صلبا ولا وهنت المكائد لهم عزما، نفوسهم عن الدنيا راغبة، ونيران خوفهم من ربهم لم تزل متوقدة، ومدامع عيونهم لم تبرح مترقرقة، ثم إن لهم النصر والعاقبة. تمكن بعضهم من الدنيا فلم تتبدل لهم طريقة ولم تتغير لهم خليقة، يقينهم بربهم باهر وتسليمهم له ظاهر. لأنهم أكملوا الخلق، أكملوا الخلق عبودية ويقين وإيمان وصدق، وكيف لا، وهم صادقون مصدقون، لأنهم مبلغون عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فرزقهم الله عز وجل قوة الإيمان والثبات عند الشدائد، لأنهم يعلمون غيرهم ويربون غيرهم، فكانوا على المثال الأكمل في اليقين والتصديق وفي العبادة والطاعة وفي المحبة ورقة القلب وفي اليقين بالآخرة وفي العزم وقوة وشدة الإرادة العظيمة التي تجعلهم لا يبالون بأي شيء يواجههم من الكفار أو الطواغيت أو غيرهم، والله عز وجل يتولاهم، فكانوا أعظم الناس يقينا وأعبد الناس، كما قال هنا قلوبهم مترقرقة، خوفهم من الله مع أنهم رسل الله، إلا أنهم يخافون من الله. وهكذا الكبير والعظيم كلما كبر في علمه وإيمانه عظم يقينه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. أما الجاهل فهو على العكس، إذا وجد عنده شيء من العلم أو شيء من العبادة أصابه الغرور، ولربما انتكس والعياذ بالله. فأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لهم هذه الصفة العظيمة، ودليل ذلك أنهم وهم رسل الله كانت رسالاتهم على نوعين، نوع منه حصل له الملك كنبي الله داود ونبي الله سليمان، حصل لهم ملك فلم تتغير لهم طريقة عبادة وطاعة وخشية وخوف وإقبال على الله عز وجل. سخر الله لسليمان الشياطين وعلمه منطق الطير، سخر له الريح، إلى آخر هذا الملك الذي لن يتكرر أبدا، ومع ذلك هو العابد المطيع الزاهد الزاهد. قال ها إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. لما شغل قليلا بخيل يدربها للجهاد في سبيل الله آلمه ذلك، وقال كما في الحديث الصحيح لآتين الليلة 100 امرأة تلد كل واحدة منهن ها ولدا ذكرا يجاهد في سبيل الله، لكن لم يقل إن شاء الله لم تلد إلا واحدة، ولدت نصف ولد. فالمهم أنهم كانوا عليهم الصلاة والسلام في إيمانهم وجهادهم من أهل الآخرة ولو كانوا ملوكا. وأكثر الأنبياء نالوا من الدنيا ما نال غيرهم، بل أصابهم من القتل مثل ما أصاب كثير من المؤمنين الصادقين، فمن الأنبياء من قتل ومنهم من لم يستجب له، ومنهم من شرد وطرد ومنهم ومنهم، وأكثر الأنبياء هاجروا في سبيل الله. إبراهيم الخليل ضيق عليه في العراق وهاجر، وموسى عليه الصلاة والسلام ضيق عليه في مصر وهاجر، ولوط عليه الصلاة والسلام ضيق له عليه مع عمه في بابل في العراق فهاجر مع عمه، ثم أيضا خرج من قريته التي كانت تفعل القبائح. وهكذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ضيق عليه في مكة حتى تآمروا على قتله فهاجر، وهاجر أصحابه من بعده إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا إلى المدينة، لكن كانت عاقبة رسل الله عليهم الصلاة والسلام التمكين. نعم يا شيخ. أجرى الله على أيديهم الآيات البواهر، والتي على مثلها آمن الغائب والحاضر، وانقضت معجزاتهم بانقضاء أعمارهم إلا معجزة الدهر وشعار الفخر القرآن الكريم، مضى عليه 14 قرنا من الزمان وإعجازه جديد، وهرم شباب الزمان ورونقه إلى مزيد، تقضت السنون والأعوام وتصرمت الليالي والأيام، ولن يأتي أحد بسورة من مثله ولو كان الجن والإنس بعضهم لبعض ظهيرا. نعم، الرسل أيدهم الله بالمعجزات ودلائل النبوات، وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله أيد بالرسل ما به تثبت رسالتهم وتقوم به الحجة على قومهم. هذا هو الصحيح، أننا نقول دلائل النبوات. أما المنهج الكلامي، منهج المعتزلة وكثير من الأشعرية وغيرهم، فقد قالوا في المعجزات قولا ثارت حوله إشكالات، وهو ظنهم أن دليل النبوة الوحيد المعجزة الخارق للعادة الذي يتحدى به. وبعض أئمة هؤلاء جعل التلازم، وأن بطلان الدليل يؤذن بمطلان المدلول، وهذا كله تخليط، هذا كله تخليط، لأن مسألة الخارق قد يأتي على يد الساحر، قد يأتي على يد المشعوذ. فهل معناها أنه إذا أتى بشيء من ذلك وتحدى لزم الناس أن يؤمنوا بأنه رسول ولو كان من أكذب الكذاب؟ ولهذا لما قال المتكلمون هذه المقالة المعتزلة كذبوا بالسحر، قالوا السحر كله لا حقية له من أوله إلى آخره، وكذبوا بكرامات الأولياء. لماذا؟ قال لك لأن السحر أو الكرامة شيء خارق للعادة يتعارض مع إيش؟ مع المعجزة التي هي دليل النبوة. هذا التكذيب غير صحيح. السحر له حقيقة، الشعوذة لها حقيقة موجودة لكنها كذب وهجوع، الكرامة أيضا لها حقيقة، لكن خوفا من اختلاطها بالمعجزة كذبوا بها. الأشاعرة الذين يقولون بنفس المقالة أقروا بالسحر وأقروا بالكرامة، لكن قالوا أيضا قولا غريبا، قالوا لو جاء ساحر أو نحوه وأتى بخارق وادعى النبوة وجب على الله أحد أمرين، إما أن يبطل سحره في الحال، أو أن يهيئ من القوم من يأتي بمثل سحره فيبطل التحدي. فقيل من أين لكم أن توجبوا على الله ما لم يوجبه على نفسه؟ ولنفترض أنه لم يتم شيء من هذا، وقع هذا، الأسود العنسي كان مشعوذا وكان عنده خوارق، فهل معنى هذا إذا لم تبطل خارقته أو يتحداه أحد أنه يصبح الأسود العنسي رسولا ويجب على الناس أن يصدقوا نظرا لأنه من أتى بمعجزة وتحدى فهو نبي؟ ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى ما تكلموا في هذه المسألة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أطال في كتبه ومنها كتاب النبوات، نقض هذه القضية الكلامية وقال القضية ليست مرتبطة بقضية المعجزة. نعم، المعجزة من دلائل النبوة، لكن دلائل النبوة متعددة، والخارق قد يظهر على يد النبي الصادق وقد يظهر على أفجر الناس لكن ينكشف. ثم إن كثيرا من الأنبياء لم يعرف عنهم معجزات، مثل هود. ما هي معجزة هود؟ لاحظتم؟ ما هي معجزة نبي الله شعيب؟ ما هو الخارق؟ اذكروا لنا ما هو الخارق الذي أتى به؟ نوح ما هو الخارق؟ ما هو الخارق؟ قد تقولون الغرق والسفينة، هذا متى؟ بعد 1000 سنة إلا 50 عاما. يعني هل 1000 سنة إلا 50 عاما لم تثبت رسالة نوح؟ ولم تقم الحجة على قومه أنه رسول الله؟ لا. لهذا العلماء ماذا قالوا؟ دلائل النبوة، دلائل النبوة. ولهذا قالوا هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان 10 أسئلة كما في البخاري واستنتج أنه رسول الله، وحلف أنه نبي، وتمنى أن يكون عنده يغسل رجليه ويقبل قدميه. وجاء في الصحيح أنه لما وصل إلى حمص أغلق القصر وجمع البطارقة ودعاهم إلى الإيمان بهذا النبي. هذا في أول الصحيح، اقرأوا أول صحيح البخاري. فنخروا وخرجوا إلى الأبواب فوجدوا الأبواب مغلقة، فلما رأى ذلك قال تعالوا، أنا ما قلت هذا إلا لأختبر إيمانكم بدينكم. فسجدوا له وقبلوا منه، لكن كان عنده يقين بأن هذا الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه أبى أن يتبعه. فلذلك دلائل النبوة هي هذه، دلائل النبوة ما به يستدل على النبي. وكثير من الأنبياء وبعض هؤلاء كانت لهم خوارق ومعجزات، مثل عيسى، مثل موسى، مثل نبي الله صالح، نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف وهذه المعجزات انقضت بموت أصحابها. بعضها انتهت في وقتها مثل ناقد صالح، بعضها بموت النبي مثل وفاة نبي الله موسى مثلا بمعجزاته، وبقيت هذه المعجزة الخاتمة العظيمة أبد الدهر وهي القرآن العظيم. معجزة أعجز البشر، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، ولا ب10 سور ولا بصورة من مثله، ولو اجتمع من بأقطارها من الجن والإنس، وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإعجاز القرآن شامل لنظمه وشامل لإخباره بالمغيبات وشامل لإعجازه في تشريعاته وأحكامه. وأبواب الإعجاز متعددة تحدث عنها العلماء. نعم. الفصل 20 ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الرسل. حفظ الله أنبياءه بحفظه وعصمهم في ظواهرهم وبواطنهم، فالكبائر والدنايا في حقهم ممنوعة، والصغائر إن وقعت فهي نادرة مغفورة. يستحيل عليهم مطلقا الكذب والخيانة والسهو والنسيان في أمر البلاغ والرسالة، ويجوز في حقهم الحياة والموت والصحة والمرض والغنى والفقر والأكل والشرب والجماع والنوم وإنجاب الذرية وسائر الأقدار الكونية والأعراض البشرية والتي لا تنقص رتبهم العلية. أحسن. يعني الرسل محفوظون معصومون، لكن هل عصمة الرسل تامة من جميع الذنوب والخطايا؟ تكلم العلماء عنها رحمه الله تعالى، وفيه خلاف حتى في مقالات الطوائف وحتى داخل مذهب أهل السنة في قضية العصمة. والصحيح أنهم في رسالاتهم معصومون من الكبائر ومعصومون من الذنوب الدنيئة التي تنقص من شأنهم، أما ما دون ذلك من الصغائر فقد يقع منهم لأنهم بشر قد يذنبون. هذا هو القول الصحيح، ووقوع الذنب منهم يغفر لهم بمغفرة الله وبتوبتهم وبعملهم الصالح وبجهادهم وبما ينالون من أجر أممهم. فكل نبي له أجر أمته فهو مغفور له، لكن قد يقع منه الذنب. والدليل على ذلك أن آدم وهو نبي أذنب وتاب، وتاب الله عليه. محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إلى آخره. وهذا لا ينقص من شأنه. أما ما كان مخلا بالرسالة فهم معصومون منه، وعلى رأس ذلك الكذب والخيانة، فهم معصومون منزهون عن شيء منها. وكذلك أيضا معصومون من السهو والنسيان فيما يتعلق بالبلاغ. أما في أمورهم العادية فقد ينسون، وقد يكون نسيانهم تشريعا، كما وقع لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في سهوه ونسيانه. ما عدا ذلك فهم بشر، لا يجوز لأحد أن يرفعه فوق ما منزلته، مثل ما يدعي بعض ولاة الصوفية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان نورا. هذا لا يشهد له الواقع أبدا، لا يشهد له الواقع. حتى من تأمل، ما كان الصحابة يقولون إذا أقبل علينا الرسول أطفأنا السراج؟ أبدا، وإنما كان عنده سراج. فهذا دليل على أنه القول بأنه نور، هذا إن كان قصد النور المعنوي فنعم، لكن النور الحسي ليس عليه دليل، لأنه بشر صلى الله عليه وسلم له جسم، ولهذا يعني يأكل ويشرب ويتزوج ويجامع ويولد له وينام ويستيقظ ويأكل ويحزن ويفرح ويلبس، وكان يستر نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بشر، لكن كمله الله عز وجل بهذه الرسالة والنبوة عليه الصلاة والسلام. فالأعراض ترد إليه كما ترد على غيره. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة من المسائل المشهورة، وهي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل سحر أم لا، وهذا ثابت في الصحيحين وغيره، لكن سحر في بدنه في أموره الدنيوية، يظن أنه فعل الشيء ولم يفعل فقط، لكن في الرسالة كلا. ولهذا أنزل الله عز وجل هاتين السورتين برقية جبريل، فكشف الله عنه ذلك وتبين أنه سحر من لبيد بن الأعصم، ومكان السحر وعرف وانفك عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو نوع من المرض لا يتعارض مع العصمة. انتبه إلى هذا، لأن كثيرا من أهل العلم كتبوا في هذه المسألة فظنوا أن ما قاله بعض المعتزلة وغيرهم أن هذا يتعارض مع العصمة صحيح، لكن ليس بصحيح، وإنما هو نوع من المرض الذي يصيبه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ. وأولهم نبوة آدم ونوح أول المرسلين، ومحمد خاتمهم عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ومنهم طائفة مخصوصة وبالعزم موصوفة، أسماؤهم مجموعة في سورتي الأحزاب والشورى. نعم، هذا يعني ذكر نوع من التفصيل. أولهم آدم، أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، لأنه أرسل إلى قوم مشركين لما نشأ فيهم الشرك، كما قلنا قبل الدرس الماضي أن الرسول هو من أرسل إلى قوم كافرين أو بشريعة جديدة. وخاتم الرسل وخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال خاتمهم أي خاتم الأنبياء والرسل، لأن بعض من يتحذلق من الجهلة والسفلة يظن أن هناك فرق بين النبي وبين الرسل، فرق بين النبي وبين الرسل، فيعني يدعي الرسالة وأنه رسول، إذا قيل له الرسول خاتم الرسل قال لا، الرسول خاتم النبي، وقال لا نبي بعدي. فهذا كله من سخافة العقول، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الله ورسول الله، وهو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. ولهذا والحمد لله سلمت هذه الأمة في جملتها من الافتتان بدعاوى النبوة، وإن كان قد يفتتن في بعضهم، لكن سلمت الأمة في جملتها نظرا للقطع الجازم بأن كل من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو كذاب، بدون أن نسأل هل معه معجزة أو ليس له معجزة، هل معه رسالة أو ليس له رسالة، هل يتحدى أو لا يتحدى. بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كل من ادعى النبوة أو الرسالة فهو كذاب قبل أن نبحث في شيء منها. ولهذا جاء في قصة الدجال أنه حتى الدجال يقولون عنه أنه يدعي الرسالة لكن يختمها بدعاء الألوهية، بالدعاء الألوهية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فهذا في إشارة إلى أن الدجال يدعي أنه رب العالمين، أنه إله العالمين، وهذا أيضا كذب. لكن المهم في موضوعنا أن من ادعى الرسالة فهو كذاب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة 30 كذابون، أي كبار، أما الصغار فلا يعدون ولا يحصون، لكن الكبار نعم، مثل الأسود العنسي، مثل مسيلمة، مثل القادياني، يعني هؤلاء كذابون كبار في التاريخ، منهم أناس وربما يأتي منهم أناس بعد ذلك. فعليه كل دعوة فهو كذب. ثم هناك أولو العزم من الرسل، وهي الطائفة المخصوصة، وهم الذين وردوا في سورتي الأحزاب والشورى، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، قالوا هؤلاء هم أولو العزم من الرسل على القول الراجح. وهناك من قال أولو العزم هم كل الرسل، يعني كل الرسل أولو العزم إلى آخره، ففيه أقوال لكن هذا هو أرجحها. نعم. وأفضلهم على الإطلاق خاتم الرسل باتفاق، قال ختام، نعم، ختام الرسل باتفاق، وكل تفضيل باعثه التعصب أو التنقص لرسل الله فهو ممنوع. وهم إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم متعددة. نعم، أفضل الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمفاضلة بين المرسلين جائزة لأنه جاء بها كتاب الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فهذه المفاضلة جائزة وبعضهم أفضل من بعض. لكن أيما مفاضلة نقولها تقتضي تنقصا فهي حرام، وهذا الذي ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا تفضلوني على يونس، لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على موسى. وقال في الحديث الآخر من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. فالأول حديث صحيح، لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون. فهذا لو تأملنا سببه هو نوع من المفاضلة بين يهودي وبين أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يروى أنه أبو بكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فلذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى المفاضلة بين الأنبياء بما يفهم منها تنقص لبعضهم حرام، ولهذا يقاس عليها حتى المفاضلة بين العلماء، ينبغي أن تجتنب. لا بأس أن تقول فلان أعلم الناس وفلان أحفظ الناس وفلان عالم القرن الفلاني وعالم المدينة الفلاني وفلان ما شاء الله، لكن تقول فلان أعلم من فلان، فلان أعلم من فلان، فهذا له تلاميذ وهذا له تلاميذ، فينبغي أن تتجنب ما يؤدي إلى التنقص أو شيئا من الحمية أو شيئا من الحمية. الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، فأشبهوا الإخوة لأم، إخوة لعلات. العلات هو الرجل الذي يتزوج بأكثر من امرأة ويولد لهذه أولاد ولهذه أولاد، فهؤلاء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. وكذلك الأنبياء دينهم وعقيدتهم واحدة وشرائعهم مختلفة. نعم. والأنبياء اختصوا دون البشر بالوحي والعصمة، ولا تنام قلوبهم، ويخيرون عند الموت ويقبرون حيث يموتون، وهم في حياة البرزخ في قبورهم يصلون، ولا تأكل الأرض أجسادهم، وهم مكرمون. أقام الله ببعثتهم الحجة وأظهر بسيرتهم المحجة، وأعلى بهم منار التوحيد، وأصلح برسالتهم أحوال العبيد. وكل نبي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبالإيمان به أخذ عليه الميثاق. وصفته صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أنه يضع عنهم إصرهم ويفك عنهم كل وثاق. أحسن. الإيمان، الرسل عليهم الصلاة والسلام جملة لهم خصائص، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا له خصائص ستأتي، لكن من خصائص الرسل نزول الوحي عليهم، عصمتهم، تنام أبدانهم ولا تنام قلوبهم، أن النبي يخير عند الموت، يعني إذا جاءه يأتيه الملك ويخيره هل أقبض روحك أم لا. وتعرفون قصة نبي الله آدم لما مسح الله على ظهره وأخرج ذريته فرأى داود، فجاء في بعض الروايات أنه أعطى داود من عمره 40 سنة، فجاءه ملك الموت يقبض روحه قبل موته 40، قال بقي لي 40، فقال إنك أعطيت ابنك داود، فنسي آدم ونسيت ذريته وجحد آدم وجحدت ذريته. وكذلك أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيح قالت فعلمت أنه يخير لما قال صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى. إيش معنى بل إضراب، كأنه يقال له أتريد أن تبقى في الدنيا ملكا أو تريد، فيقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالت رضي الله عنها فعلمت أنه صلى الله عليه وسلم يخير، لأنه ما من نبي إلا ويخير عند الموت، ولا يختار نبي إلا لقاء ربه سبحانه وتعالى. أيضا من خصائصهم جملة أن الواحد منهم يقبر حيث يموت، ما من نبي إلا ودفن حيث مات، وهذا أيضا جرى فيه الجواب لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى في بيت عائشة الملاصق للمسجد النبوي، فالصحابة اختلفوا أين يقبرونه، فجاءهم الخبر أن يقبر حيث مات، فنزعوا الفراش الذي مات فيه وحفروا في مكانه ودفنوه صلى الله عليه وسلم، وكان بيتا فبقي بيتا خاصا به، ليس هو من البناء على القبور، وإنما هو من خصوصيته صلى الله عليه وسلم. وهذا البيت كانت له خوخة إلى المسجد، كان له باب إلى المسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ملاصق للمسجد. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم الملاصق لمسجده ليس هو قبر دفن في مسجد ولا قبر بني عليه قبة، وإنما هو من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا رحمة من الله عز وجل واستجابة لدعائه صلى الله عليه وسلم عند الموت ألا يجعل قبره وثنا يعبد. فعلا صار التصاق القبر بالمسجد لا ينفك عن المسجد، وإلا فلو دفن عند شهداء أحد لرأيت الناس ترحل من أقاصي الدنيا إلى ذلك المكان، لكن حفظ الله قبره. فهذا يدل على أنه ليس فيه دلالة على القبورية الذين يقولون إن الرسول في قبره قد قبر وبني عليه بناية وبالمسجد وكذا، كل هذا غير صحيح. ويجب على الأمة أن تعزل القبر على المسجد، يجب أن تضع فاصلة، مهما وسع المسجد يجب أن يكون هناك فاصل، لا نحذف القبر لأنه أصلا هو هذا مكانه، يعني زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم كان فعلا البيت موجود والقبر فيه ومبني عليه ومسقف، ما في مشكلة، وكان بجانب المسجد النبوي ليس فيه أي مشكلة، ولم يحدث أبدا في الأمة أي غلو ولا أي شيء، فيبقى هذا السمت بحيث يكون ملاصقا للمسجد لكن معزولا، فلا يتمكن أحد من أن يصلي خلفه إلى القبلة كما هو واقع الآن، هذا لا يجوز، وأيضا لا يتمكن أحد من أن يدور عليه، يجب أن يمنع هذا وأن يضع له من البناء والإدارات الحكومية ونحوها ما يمنع مثل هذه الأشياء التي هي وسائل إلى الشرك بالله، ويبقى المسجد القبر، يبقى ببنائه بجانب المسجد حفاظا على مقام هذا النبي الكريم وصاحبيه اللذين دفنا عنده بإجماع الصحابة. وهذا والحمد لله أحد دلائل حفظ هذه الأمة من أن يجعل قبره صلى الله عليه وآله وسلم وثنا يعبد. كذلك أيضا الأنبياء أحياء في قبورهم ويصلون في قبورهم، وهذا في حديث حسن رواه البيهقي وغيره، للبيهقي رسالة مطبوعة بعنوان حياة الأنبياء في قبورهم، أورد فيها جملة من الروايات بعضهم يقويها وتصل إلى درجة الصحة في أن الأنبياء يصلون في قبورهم، لكن ليست هذه هي صلاة التكليف التي يكلف لأنه انقطع، لكن هذا من خصائصهم عليهم الصلاة والسلام، كما أن من خصائصهم أن الأرض لا تأكل أجسادهم وهم مكرمون. ثم بيّن أن الأنبياء أقام الله ببعثتهم الحجة على الأمم، وأظهر بسيرتهم المحجة والطريق التي يسلكها الناس وتسلكها الأمم، فكل رسول أرسله الله نورا وبرهانا وحجة وضياء لأمته، فالبشرية بحاجة إلى الرسالات، وحاجتها إليها أعظم من حاجتها إلى الطعام والشراب، ليس كما يفعل اليوم، المهم أن نأكل ونشرب ونقضي شهواتنا، هذه هي الحياة، لا، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان للعبادة، ولا طريق للعبادة إلا عن هؤلاء الرسل، فالرسل أعلى الله بهم منار التوحيد وأصلح برسالتهم أحوال العبيد، فلا استقامة للعبد ولا عبودية ولا طاعة ولا نجاة ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا عن طريق رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي أكرم الله رسالته واضحة بينة محفوظة شاملة كاملة صالحة لكل زمان ومكان. ووالله إننا اليوم في ظل هذه البلايا التي تعيشها أمة الإسلام ويعيشها العالم، نحن أحوج ما يكون إلى الرجوع الصادق إلى ما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على طريقته، هذه هي السعادة الحقيقية. بعدين قرر هنا أن كل نبي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي أن يؤمن به، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما من نبي إلا وقد أخذ الله عليه العهد والميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يتبعنه. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر لما رأى معه قطعة من التوراة والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وهذا شاهد لهذه المسألة. فالرسل بشروا بمحمد، وأعظمهم بشارات موسى وعيسى، وأعظمهم بشارة أيضا عيسى، عيسى بشر به بصراحة، بشر به كما في كتاب الله عز وجل برسول من بعد يأتي من بعدي اسمه أحمد، علم الحواريين وأصحابه، موجود في الكتاب وموجود في القول، وبشرهم البشارة الواضحة لكنهم كذبوا. ومن أعظم صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي في الكتب السابقة أنه نبي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يحل لهم الطيبات، يحرم عليهم الخبائث، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وفعلا كرمت هذه الأمة برفع الآصار والأغلال، كرمت هذه الأمة بوسطيتها، كرمت هذه الأمة بالوضوء والطهارة، في بعض الأمم كان الثوب إذا تنجس يقرض بالمقاريض، هذه الأمة تنظف الثوب وتغسل. الأمم السابقة لا يصلون إلا في مكان العبادة، هذه الأمة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا حتى ترابها طهور لمن لم يجد الماء، يصلي الإنسان في أي بقعة على وجه البسيطة إذا أدركته الصلاة. انظر إلى هذا التكريم وهذه السعة، وانظر إلى أحكام الله عز وجل وعظمتها وفلاحها وصلاحها. كيف تستقيم النفس، تستقيم الأسرة والرجل والمرأة والطفل والمجتمع والدولة والعلاقات، حتى في أبواب هي مظنة التجاوز في الجهاد والقتال، مضبوطة عظيمة مليئة بالرحمة. والله عز وجل قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. الفصل 21: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه. خص الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بختم النبوة والرسالة. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ورسالته صلى الله عليه وسلم للناس كافة وللثقلين عامة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولم يمت نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وأكمل الله له الدين، وأتم عليه نعمة النصر والتمكين، وأنزل الله عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما خصه ربه بالإسراء والمعراج، وجعل القمر لأجله في انشقاق، وجعل في ريقه وعرقه البركة والعلاج، بدعوته يستقى المطر، وإليه انقاد الشجر، وعليه سلم الجمل والحجر، نصر بالرعب مسيرة شهر، سيد ولد آدم ولا فخر، صاحب الشفاعة العظمى، وحامل لواء الحمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. دلائل نبوته زادت على الحد، وشمائله لا يأتي عليها العد، فالإيمان به أول حقوقه، مع طاعته واتباعه وتعظيمه وتوقيره ومحبته وميل القلب إليه والتحاكم إليه والرضا بشريعته وإنزاله منزلته من غير غلو ولا جفاء. والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وجزى الله الدكتور الفاضل على هذه الصياغة الجميلة المختصرة لشيء من خصائص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ألفت في ذلك كتب كثيرة، فكتب دلائل النبوة والخصائص للسيوطي رحمه الله تعالى كتاب ضخم اسمه الخصائص الكبرى. طبعا مثل هذه الكتب مظنة أن تذكر فيها روايات صحيحة وأحيانا ضعيفة، لكن فيها بحر من بحور العناية بجمع ما ورد من الروايات والآثار في خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا والحمد لله كثرة العناية وألفت الكتب المتقدمة والمتأخرة في هذا الباب. والمؤلف وفقه الله وسدده ذكر جملة أعظم خصيصة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ختم الرسالة والنبوة به. هذه أعظم خصائص، خاتم النبيين والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. هذه من أعظم خصائص، لأن الأنبياء السابقين تتابعت بعدهم الأنبياء، لكن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أن رسالته إلى الناس كافة، فكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وهذا جاء في الحديث الصحيح، والآيات تدل على ذلك مثل قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالته عامة لجميع الخلق، للثقلين الإنس والجن. لهذا انتبهوا يا أيها المسلمون، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذه الرسالة ليست لنا فقط. في عالم الصراع اليوم يظن أن الإسلام تبعنا، وهؤلاء لهم كذا وهؤلاء لهم كذا وهؤلاء لهم كذا، وكأن القضية منفصلة. لا، نحن تشرفنا بالانتساب إلى الرسالة، فزنا، ونسأل الله أن يثبتنا حتى نلقى بالانتساب إلى هذه الرسالة. لكن كل العالم مخاطب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، اليهود، النصارى، البوذيون، الوثنيون، العالم كله مخاطب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومدعو إلى أن يؤمن به. فلذلك لا بد أن ندرك أن رسالة إلى العالمين جميعا. الصراع الدولي اليوم كأنهم يريدون أن يحشرون في زاوية وفي مكان وفي قضية، وهي كأن هذه الرسالة وهذه النبوة وهذه الشريعة يعني مشاكلها التي يزعمون كذبا وزورا أن هذه ملصقة بكم أنتم. حتى صار بعض المسلمين نعوذ بالله من الخذلان يتمنى أن يتبرأ منها أو من بعضها، أما من بعضها فكثير في قلبه حسيكة من أحكام الله وشريعته. قضايا المرأة والطلاق والتعدد كم من الناس في قلبه حسيكة، قضايا الحدود وأحكام الله كم، قضايا الجهاد والولا والبراء كم من الناس في قلبه حسيكة والعياذ بالله، بينما هي كلها الحق المبين، رسالة رب العالمين. فحشرونا، بينما هذه الرسالة لنا إن انتسبنا إليها فنحن الذين نفوز ونظفر بالنتائج الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة إذا انتسبنا إليها. أما هي كرسالة فهي رسالة إلى العالم كله، يجب أن لا ننسى هذه القضية، بل إلى الإنس والجن، حتى الجن أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم. فلا ننسى هذه القضية في دعوتنا إلى الله عز وجل. والحمد لله أن هذا الإسلام يدخل فيه كل يوم من جميع جنسيات العالم ودياناته، وهذا والحمد لله موجود ومشاهد. كذلك أيضا مما نوقن به ومن خصائص صلى الله عليه وسلم كمال هذا الدين، ما مات إلا وأكمل الله له الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتعرفون قصة اليهودي الذي لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقال له: يا عمر، إن في كتابكم آية لو نزلت فينا معشر اليهود لجعلنا يوم نزولها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: إني لأعلم هذه الآية وأعلم أين نزلت ومتى نزلت. اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع. لكن انظر إلى فهم اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم، يا أخي لسنا بحاجة إلى البدع ولا إلى القوانين ولا إلى الأنظمة، أحكام الله كاملة، تريد أن تتعبد الله بطرق منحرفة، بطرق صوفية منحرفة؟ يا أخي خذ بما في البخاري ومسلم، والله أنا أقول شخصيا إنك ستعجز عن القيام بما في البخاري والمسلم من الأذكار والعبادات من جميع أنواعها، فضلا عن بقية السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لسنا بحاجة إلى هذا. ولهذا المبتدع متهم للرسالة بأنها غير كاملة. أقوى صفة للمبتدع أنه يتهم الرسالة بأنها غير كاملة، تحتاج إلى تكميل. أما ما يستجد من أحكام هذه ما لها علاقة بالقضية أبدا، بل كمال الشريعة الإسلامية منهجيا وطريقة في الاستدلال ليستجد ما يستجد، والله ليس فيه أي مشكلة مما يستجد من القضايا، لأن قواعد الشريعة الإسلامية واضحة. لكن أن تبتدع في دين الله عز وجل لا، غير مقبول. فمن هنا فإن من ميزة وخصائص هذه الرسالة الخاتمة أن الله عز وجل أكمل له الدين. ثم ذكر جملة أيضا من خصائص صلى الله عليه وسلم: الإسراء والمعراج. والإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى، حتى بلغ سدرة المنتهى وكلمه ربه كفاحا والتقى بالأنبياء، فنؤمن بذلك ونصدق. وأيضا انشقاق القمر، والصحيح الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة أن هذا الانشقاق كان في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وأن القمر انشق فلقتين والناس ينظرون. وقد ذكر بعض من تكلم ممن يقال إنهم ذهبوا إلى القمر، نزلوا ولا ما نزلوا ما ندري، لكن يعني قالوا إنهم رأوا القمر فلقتين متلائمتين. أحد الذين صعدوا، مادي أرمسترونغ أو واحد ثاني، أول من صعد عام 89 هجري تذكرون، هذا فيما بعد لكن كتمت هذه القضية، وجد أن القمر فلقتين متلاحمة وفي الوسط في شيء من التراد في التلاحم، يعني مما يدل على أنه في يوم من الأيام كان فلقتين. والله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. الشمس عظمته، من الذي وضعها في هذا المكان؟ والقمر والكواكب الأخرى التي هي أعظم من الأرض، من الذي خلقها؟ هل يستغرب الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يشقها ويقسمها؟ والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. كذلك أيضا جعل الله البركة في بدنه صلى الله عليه وسلم وشعره وريقه وما انفصل عنه، وهذا كان مباركا صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي مباركا حتى بعد انفصاله عنه. لكن بالنسبة لبدنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد انتقاله للرفيق الأعلى لم يرد عن الصحابة شيء من هذا، لا تربته ولا قبره ولا ضريحه ولا البناء الذي عليه، لم يرد شيء من أن هذا فيه شيء من البركة. أما بدنه صلى الله عليه وسلم وعرقه وريقه وبقية وضوئه بل ونخامته، فهذا كلها جاء أنها مباركة. كذلك أيضا من خصائصه ومعجزاته العامة هو أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعني سخر الله له الحجر والشجر، يعني انقاد له الشجر كما في صحيح مسلم، لما أراد أن يقضي حاجته فوجد شجرتين متباعدتين فقال لإحداهما انقادي لي بإذن الله، فانقادت له حتى اجتمعت مع الأخرى واستتر خلفها وقضى حاجته، ثم قال لها ارجعي إلى مكانك بإذن الله، فرجعت تمشي حتى رجعت إلى مكانك. هذا في الصحيح، في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الحجر كان يسلم عليه، الجمل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، الصحابة أيضا كانوا يستسقون بدعائه، وهذا هو العظيم الذي نفرق فيه بين التوسل الجائز برسول الله صلى الله عليه وسلم وغير الجائز. التوسل الجائز والتبرك الجائز بذاته ومن فصل عنه في حياته، بدعائه في حياته كما كانوا يستسقون المطر، يعني يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول ادعوا الله لنا كما في حديث الأعرابي في الصحيحين وفي غيرهم. أما ما عدا ذلك فلا، بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يستسقون بدعاء الصالحين كما فعل عمر بالعباس، فهذا هو الفيصل في هذا الأمر. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، نصر بالرعب مسيرة شهر عليه الصلاة والسلام. أيضا من خصائصه الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليها الأولون والآخرون، وذلك للفصل بين الخلائق، وهو حامل لواء الحمل يوم القيامة صلى الله عليه وسلم ولا فخر، وهو الذي يستفتح باب الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال المؤلف ودلائل نبوته زادت عن الحد وشمائله لا يأتي عليها الحد. فعلا العلماء حرصوا على أن يحصوا ويتكلموا، لكن كل يأتي بما عنده من الدلائل والشمائل، ثم لا يستطيع أحد أن يستقصي. ختم هذا الباب وفقه الله بالواجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان به، طاعته، اتباعه، تعظيمه، توقيره، محبته، التحاكم إليه، الرضا بشريعته، إنزاله منزلته من غير غلو ولا جفاء، الوسطية في الموقف منه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا تصح أو لا يصح الإيمان برسالته إلا بأمور عشرة ذكرناها في درس مضى. وأيضا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والسلام، فهذا أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وجاء في بعض الأحاديث مثل هذه الليلة ويوم غد، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ما هي الصياغة؟ الصياغة الإبراهيمية اللي هي في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه هي أشهرها وأعظمها، لكن أيضا يجوز اختصارها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، ثم تكرر: صلى الله عليه وسلم محمد، صلى الله عليه وسلم. فكلها هذه والحمد لله متقاربة، فنكثر من الصلاة عليه، والصلاة عليه هي ثناء الله عز وجل له في الملأ الأعلى. صلاة الله عليه ثناؤه، وصلاتنا عليه دعاء له صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا شيخ. الفصل الثاني والعشرون: الإيمان باليوم الآخر. ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر ومقدماته وأشراطه. أحسنت. هذا الباب باب طويل، والحمد لله أن أكثر مسائله من الأمور المتفق عليها بين العلماء، ليس فيها خلاف كثير، لكن المؤمن يحتاج إلى استحضار هذه الرحلة. والمؤلف وفقه الله عز وجل خطى بنا خطوات يتنقل من مرحلة إلى مرحلة، فالمؤمن يستحضر هذه الحقائق التي لا بد أن يمر بها وأن يمر بها الناس أجمعون. فلذلك كثير من هذه المسائل ليس فيها من الخلاف والأخذ والرد، نظرا للآيات الواردة في كتاب الله وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرة ومتنوعة وواضحة وبين وشارحة لأحداث اليوم الآخر من بدايات القضايا المتعلقة بالموت والأشراط، أشراط الساعة، إلى يوم القيامة وأحداثه ونهاياته. وأكثر ما نعاني منه الغفلة عن هذا اليوم، فوصيتي لنفسي ولإخواني جميعا أن نتذكر وأن نستحضر وأن نذكر هذه الرحلة التي لا بد منها، ونرى الناس من حولنا من أحبابنا ومن غيرهم يتخطفهم الموت، والموت أول منازل الآخرة، فهي رحلة لا بد منها، فعلينا أن نستحضر ذلك. وتفاصيل اليوم الآخر أيضا ذكرت في الكتب. السيوطي له كتاب ضخم كبير مطبوع ومحقق، الشيخ عمر الأشقر له سلسلة في العقيدة جميلة جدا أوصي بها، سلسلته من 9 أو 10 حلقات كتب من أمتن الكتب وأفضلها: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل والرسالات، الإيمان بالقضاء والقدر، ثم بعد ذلك أيضا أطال في موضوع اليوم الآخر، القيامة الصغرى والكبرى وأشراط الساعة والجنة والنار، يعني ما شاء الله. وميزته أنه يختار وينتقي، يختار وينتقي، فهو لا يذكر إلا الأحاديث الصحيحة والثابتة ويقرنها بالتحقيق عند العلماء رحمهم الله تعالى. وكذلك أيضا له كتاب في الإيمان بالقضاء والقدر، فهو رحمه الله رحمة واسعة قد تكلم عن أركان الإيمان بطريقة جميلة جدا. والذي دعاني أن أشير إلى هذا أن له في هذه السلسلة كتابين في اليوم الآخر، فنوصي بقراءة كتبه ومنها ما يتعلق بالجنة والنار واليوم الآخر. فنبدأ مع الشيخ وفقه الله الشيخ محمد يسري فيما ذكره من هذه السلسلة الجميلة والرحلة فيما يتعلق باليوم الآخر. نعم. وكل من مات فقد قامت قيامته الصغرى، وعند الاحتضار تنزل ملائكة تبشر المؤمن بلقاء الرحمن وبمقعده في الجنان. وقد يفتن عند الموت الإنسان، وإنما الأعمال بالخواتيم. والقبر أول منازل الآخرة، وبالله يستعاذ من ضمته وفتنته، وأحاديث عذابه ونعيمه متواترة، وأنكرتها الملاحدة والمتفلسفة وطائفة من المبتدعة، وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن أهل الإيمان من يؤمنه الله فتنة القبر وعذابه، والأحكام في دار البرزخ تجري على الأرواح والأبدان تبع لها. أحسن. الموت هو أول منازل الآخرة، ولهذا قال من مات فقد قامت قيامته الصغرى، لأنه انتهى من الدنيا، قيامة لأنه انتهى من الدنيا خلاص، فبقيت قيامته. وهذا ينطبق على آدم عليه الصلاة والسلام اللي هو أول البشر، من يوم مات قامت قيامته، وعلى أولاده من مات منه، وينطبق أيضا على كل من يموت. فقيامة صغرى بناء على أن الكبرى هي التي تكون للناس أجمعين، وصغرى بناء على أن كل إنسان إذا مات انتقل من دار الدنيا إلى الدار الآخرة. عند الموت تنزل الملائكة، وهذا جاء في حديث صحيح عند الحاكم والإمام أحمد عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر فيه الفرق بين ميتة الرجل المؤمن وميتة الرجل الفاجر والعياذ بالله والمنافق. فالمؤمن إذا حضره الموت تنزل ملائكة بيض الثياب معهم كفن من الجنة وحنط من الجنة إلى آخر الحديث، والفاجر والعياذ بالله تنزل ملائكة، ملائكة العذاب والعياذ بالله معهم المسوح من النار، ويقبض روح هذا وروح هذا، يعني بحديث عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المهم هنا أن الملائكة تتنزل عند الموت فتبشر المؤمنين أن لا تخافوا ولا تحزنوا، كما في الآية لا تخاف مما أمامك ولا تحزن على ما تركته خلفك، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، تبشرهم. ولهذا الميت مع شدة مع شدة الموت وسكراته التي لم يسلم منها حتى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الميت بعد السكرات لما يبدأ نزع الروح يرى الملائكة، فإذا كان من الصالحين استبشر وفرح فيتنور وجهه. وهذه عاجل، إنه حتى وأنت في لحظة الموت وشدة الموت سرعان ما تأتيك البشارة التي تجعلك أيها المؤمن الصادق فرحا مسرورا. ولهذا يتنور وجه هذا المؤمن بعد وفاته ويصبح كفلقة قمر، لأنه يرتاح ويرى ملائكة الرحمة ويرى الريح الطيبة، ويناديه ملك الموت بنداء طيب حتى وهو يخرج روحه، وروحه تخرج طيعة فرحة مسرورة، لأنه تكشفت أمامه والحمد لله الحقيقة العظمى والكبرى التي كان يرجوها في حياته. وعكسه والعياذ بالله الكافر يرى ملائكة سود الوجوه يعني معهم المصوح من النار، يناديه ملك الموت بنداء غليظ: يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط، فترتد روحه داخل بدنه وتأبى أن تخرج فيخرجها بالقوة ما بين عصبه ولحمه ولهذا تنزع. قال الله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا، أي الملائكة. النازعات غرقا تنزع أرواح الكفار بشدة، والناشطات نشطا تنزع أرواح المؤمنين بسهولة ويسر. إذن هذه أول رحلة الموت يراها الإنسان وتتنزل عليه الملائكة ويرى مقعده من الجنة، المؤمن يرى مقعده من الجنة، وأيضا يسأل ويحاسب ويفتن في قبره، يسأل: ما دينك؟ من ربك؟ من نبيك؟ وإنما الأعمال بالخواتيم، هذه إشارة إلى أن العبرة بما يموت عليه الإنسان، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: وإنما الأعمال بالخواتيم، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره، ثم قال: وإنما الأعمال بالخواتيم. فنسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، وهذا الذي كان يخشاه ويخافه السلف. القبر أول منازل الآخرة، القبر له ضمة كما في حديث سعد بن معاذ، القبر فيه فتنة وسؤال، ثم بعد السؤال والجواب يكون القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وهي التي يقررها العلماء رحمه الله بقولهم: عذاب القبر ونعيمه. فأهل السنة وأتباع المرسلين يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، ويكون للروح والجسد جميعا. كيف؟ هذا غيب، لأن المرحلة مرحلة برزخ لا نقيس عليها أمور الدنيا، كما أننا لا نرى الروح وهي تخرج، كذلك أيضا هذا الإنسان يعذب أو ينعم في قبره ونحن لا نشعر بذلك، هو يشعر به، بل بعض المخلوقات تشعر به، كما جاء في الحديث حين يضرب والعياذ بالله الفاجر بمرزبة يصرخ صرخة تسمعه كل الخلائق إلا الإنس والجن، وجاء في كتاب الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قيل في أحد التفسيرات الراجحة لهذه الآية أنه عذاب القبر، وقال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. الأولى عذاب القبر ونعيم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى المعذبين في ليلة المعراج، والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. إذن الأدلة متواترة في عذاب القبر ونعيمه دل عليها الكتاب والسنة، أما الفلاسفة والمعتزلة وبعض المبتدعة فهؤلاء أدخلوا عقولهم، وإدخال العقل في مثل هذا الأمر ضلال مبين، لأنه قضية برزخية. لا يجوز الإنسان أن يقول: أنا فتحت القبر ما رأيته، لا هو جنة ولا هو نار، هذا ما هو صحيح، هذا تألي، هذا دخول فيما لا يعنيك. مثل لو جاء إنسان قال: أنا أنكر الروح، أنت تقول روح وتخرج، ما في اسم روح، هل نصدق بقوله هذا لأنه لم يرى؟ إنما نؤمن بذلك ونصدق به لأنه جاءت به الأخبار. ولهذا المؤمن، أسأل الله الكريم من فضله ويجعل قبورنا ووالدينا وإخواننا وأحبابنا روضة من رياض الجنة، يتحول هذا القبر الضيق إلى روضة من رياض الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها وريحانها ونعيمها. بل الميت لما يحمل يتكلم، المؤمن إذا حمله الرجال دموعهم على خدودهم تقول: عجلوا عجلوا بي. المؤمن وهو يحمله يقول: أسرعوا، أريد القبر، أسرعوا بي، لأنه يرى ورأى رضوان الله عز وجل. والكافر والعياذ بالله ماذا يقول؟ حاملونه ويبكون، يقول: يا ويلها أين يذهبون بها، يتكلم: يا ويلها أين يذهبون بها، لأنه والعياذ بالله يدري أنه ذاهب إلى حفرة من حفر نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم. إذن نؤمن ولا ندخل عقولنا، لا تدخل عقلك في أمر غيبي، ولهذا الذي ينكر عذاب القبر ينكر الملائكة وينكر الجن. لو قلت له أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الملك يقول لك لا هذه تخيلات من الرسل، ما في شيء اسمه وحي ولا ملك ولا أي شيء منها. وينكر وجود الجن، أصلا شيء اسمه جن لا يوجد. فهذا كله يدل على أن فساد العقيدة في إدخال العقل فيما صحت به النصوص والأدلة، فإنه إذا أدخل العقل فيما ليس له ضل وانحرف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: دار البرزخ تجري على الأرواح والأبدان تبع لها. يعني العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى قالوا إنه يعني الإنسان له ثلاث دور: دار الدنيا فيه روح وبدن، لكن أغلب الأحكام متعلقة بالبدن. في القبر فيه روح وبدن، لكن أغلب الأحوال متعلقة بالروح، لكن البدن موجود تبع لها. ولهذا الصحيح أن عذاب القبر ونعيم يكون للروح والبدن جميعا، لكن بما أن البدن غير أبدان الأنبياء قد يفنى فيبقى متعلقا بما بقي من بدنه وروحه بالنسبة لعذاب القبر ونعيم. ماشي؟ هذا في يوم القيامة يبعثه الله عز وجل على الكمال في روحه وبدن. طيب، نصلي ونستكمل إن شاء الله قليلا بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.